إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الفضلاء، إن معرفة الشر والخير أمر مهم، ولا يكمل حال المؤمن إلا بهذه المعرفة، فيعرف الخير والهدى وأسبابه، ويحذر الشر والضلال وأسبابه. وقد قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ولتستبين سبيل المجرمين، أن يتضح لك ويبين فتعرف طريقهم. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهذا فقه عظيم، أن تعلم الخير والشر، وأن تعلم سبيل المؤمنين وسبيل الكافرين والضالين والمجرمين. ومن هنا كان أهل السنة على معرفة تامة بكلا السبيلين، وعلى معرفة على وجه التفصيل في سبل الخير وسبل الشر، في دقة متناهية. فما طمع أحد من أهل الشرور، من أهل الزندقة والبدع والضلال، في أن يكتم شره على أهل السنة، ما طمع أحد، ولو لبس لبوس السنة زمنا ودهرا. فإن الله عز وجل قد تكفل بحفظ دينه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقيض الله أئمة السنة والحديث يبينون سبيل المجرمين وضلالهم وانحرافهم عن السنة. لا يأخذهم في هذا البيان لومة لائم ولا عذل عاذل ولا خوف أحد، إنهم يحتسبون هذا من الجهاد العظيم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الراد على أهل البدع كالمجاهد في سبيل الله. فكان من شأن أهل السنة في كل وقت وحين قيامهم بمثل هذا، قيامهم بمثل هذا الأمر العظيم الذي لا يقوى عليه إلا من تجرد لله عز وجل، لا يقوى على هذا العبء الثقيل في بيان الحق من الباطل والهدى من الضلال وبيان سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين إلا من آتاه الله علما وإخلاصا وصدقا. وتأمل في حال سلفنا من أهل الحديث والسنة كيف كانوا، كانوا من أجل حماية شريعة الله عز وجل يصارعون أهل الأهواء ويرمونهم عن قوس واحدة، لا يحابون أحدا، فمن تكلم بباطل ردوا عليه باطلة، ومن تكلم ببدعة نسبوه إليها. وكانت عندهم في هذه المسائل دقة متناهية في معرفة أحوال المناهج والأشخاص والطوائف، حتى ذكر عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان من أعرف الناس بالطوائف والفرق. وذكر هذا أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هؤلاء قد جعلهم الله عز وجل حماية وسدا منيعا أمام أهل الأهواء والباطل، كلما حاولوا أن يلجوا من سياج السنة وأن يخترقوا سياج السنة بأهوائهم وبدعهم، كلما قام حراس السنة بطردهم وإبعادهم. ففي زمن بعيد منذ أن ظهرت قرون أهل البدع، كان أهل السنة يكسرون تلك القرون. ظهر الخوارج فتصدى لهم علماء السنة وبينوا باطلهم وقاتلوا المسلمين، فأرسل إليهم يرحمك الله فأرسل إليهم علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، فرجع منهم أكثر من 2000 إلى الحق والهدى، ومن بقي منهم يقاتل قاتله علي بن أبي طالب، فهم بغاة وهؤلاء ليسوا بغاة فحسب يريدون مطالب دنيوية، أعني الخوارج، إنما كانوا ضلالا في معتقداتهم بتكفير صاحب الكبيرة، والحكم عليه بالكفر في الدنيا وبالخلود في نار جهنم. وقد جاءت النصوص وأنتم تعرفونها في بيان ضلال الخوارج، الطائفة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها في غير ما وصف، يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجيرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، وقال في الحديث الآخر إن الخوارج كلاب أهل النار، في أحاديث كثيرة في ذم هذه الطائفة الضالة بتكفير عصاة المسلمين. وقد كانوا يسبون السلف، فهيأ الله لهم أهل السنة فرموهم عن قوس واحدة وبينوا ضلالهم وانحرافهم، وهكذا خرجت المعتزلة عن طريق واصل بن عطاء فجاهدهم أهل السنة وقدحوا فيهم. عمرو بن عبيد المعتزلي كان على زهد وخشوع وعبادة، لكنه كان رأس من رؤوس المعتزلة، وإذا قرأت في ترجمته رأيت ضلالا مبينا. فلم يغتر أهل السنة بتلكم العبادة ولا بذلكم الخشوع، هجره المسلمون استجابة لأحكام علمائهم. مر عليه أحدهم قال ما لك، هذا عمرو بن عبيد، قال ما لك قد هجرك الناس؟ قال نهى الناس عني عبد الله بن عون فانتهوا. رأيتم؟ نهى الناس عني عبد الله بن عون، وهو ابن أرطبان إمام أهل السنة بالعراق، نهى الناس عن هذا الرجل المبتدع، انتهوا أو تشككوا؟ الجواب فانتهوا. هل اغتروا بصلاته؟ لا. هل اغتروا بخشوعه؟ لا. هل اغتروا بفصاحة وبلاغة واصل بن عطاء؟ الجواب لم يغتر. وهكذا تكلموا في القدرية، مجوس هذه الأمة، ولما أخبر عنهم عبد الله بن عمر في قولهم في القدر إن الأمر أنف أي مستأنف، وإن الله عز وجل لا يعلم بالأمور إلا بعد وقوعها كقول غلاة القدرية قال أخبرهم بأنني بريء منهم حتى يقولوا بالقدر. وتكلم فيهم أهل السنة وكذلك أيضا وتكلموا في رؤوسهم كمعبد الجهني وبينوا بأن هذا قدري من أهل القدر وحذروا من جلسائهم لما نزل سفيان الثوري إلى بلدة فيها الربيع بن صبيح سئل عنه فقال من بطانته يعني من يجالس قالوا يجالس أهل القدر قال هو قدري. وهذه فيها فائدة لك أنت اليوم إذا أردت أن تظهر بمنهج أهل السنة وبطريقة أهل السنة فمن تجالس أهل السنة أما إذا رأيناك تارة معنا وتارة معهم تريد أن تكون دبلوماسيا أحتوي الجميع مع السلفيين سلفي ومع الإخوان المسلمين إخواني ومع الصوفية صوفي ومع المآربة مأربي وهكذا منوعات تريد أن تكون إنسانا منوع هذا خلاف طريقة السلف فإن السلف تميزوا بأنهم أهل حق وأهل منهج واضح وأقاموا الولاء والبراء خير قيام من بطانته قالوا بطانته أهل القدر قال هو قدر. وأحمد بن حنبل إمام أهل السنة قال أرى الرجل يرافق مبتدعا سئل ماذا نعمل أن نلحقه به أو بهذا المعنى قال أخبره يعني أقم النصح له أخبره بأن هذا الرجل مبتدع قال فإن أبى فألحقه به. السلف ما عندهم في مثل هذه المسائل محاباة ولا في غيرها لكن هذه المسائل يتميز بها أهل الحق عن أهل الباطل ويظهر فيها منهج أهل السنة جليا واضحا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ماذا ظاهرين. فظهورك بالمنهج السلفي أمر مهم وتميزك عن بقية المناهج أمر مهم. يود أهل الباطل أن لو تخلط الأمور وأن يحتار الناس في معرفة أهل الحق. لا، أنت ينبغي أن تظهر بمنهجك ظهورا جليا واضحا تتميز به. وما تكلم السلف عن أهل البدع في طوائفهم وفرقهم إلا من أجل تحقيق هذا التميز لأهل الحق وإلا لاختلطت الأمور ولم تعرف السنة من البدع. هذا الذي سمعتموه توطئه وتمهيد كما يقال للكلام حول ما يتعلق بأبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل المأربي إقامة المصري مولدا. وهذا الرجل صاحب فتنة كبيرة لا يزال يتعلق بأذيالها اليوم أناس، وسبب غموض أمره عند بعض الناس كونه عاش بين السلفيين مدة طويلة وهو بينهم في حلهم وترحالهم، وزاد الأمر تعمية وتمويها أنه في فترة ما قد كانت له صلة جيدة ببعض أشياخ أهل السنة، وهذا الأمر يفعله أهل الأهواء، يتقربون ويتزلفون إلى مشايخ أهل السنة ويتزينون لهم بمحبة المنهج السلفي، والعالم يحكم كغيره بماذا؟ بالظاهر، والله يتولى السرائر. وقد كان في سلفنا من العلماء الكبار أهل الجرح والتعديل من يتزين له، أليس مالك بن أنس تزين له، عبد الكريم ابن أبي المخارق تزين أو لا؟ تزين وهو ضعيف، وثقه مالك بن أنس مع أن شرطه في موطئه ألا يروي إلا عن ثقة، ومع هذا وثق عبد الكريم ابن أبي المخارق، فلما قيل له في هذا قال غرني بطول صلاته. كذلك أيضا يحيى بن معين يتزين له بعض الرواة فيوثقهم، ومن هنا قرر العلماء قاعدة في باب الجرح والتعديل أن بلدي الرجل أعرف به من غيره. لماذا؟ لأن هؤلاء الضعفاء يرحلون إلى مشايخ أهل السنة وعلماء السنة فيظهرون محبة السنة، والعالم بشر أمر بأن يحكم بالظاهر، فمن أجل أن يحظى بثناء العالم ويتكئ عليه لاستمراره في حربه على أهل السنة، كلما شعر أن الأمر يحتاج إلى دعم من العلماء جهز رحلته إلى العلماء، وشيخنا وسماحة الوالد سلمكم الله والسنة والسلفية بخير، والدعوة أبشرك تملأ الأرض، والطلب من كل حدب وصوب، العالم ماذا سيقول؟ جزاك الله خير، طيب ما شاء الله، ويعطيه تلكم الكلمات وقودا له في المعركة. فتزين أهل الباطل وأهل البدع لعلماء السنة أمر قديم، ليس وليد الليلة أم البارحة، لكن أهل السنة، لأن الله عز وجل أراد حفظ دينه ولأن الله هو القائل إن ربك لبالمرصاد، كلما حاول أن يفلت وأن تكون في قلبه سريرة سيئة تجاه الدعوة والمنهج السلفي، كلما أبان الله منهجه وطريقته ووفق علماء السنة لكشف أمره. ولو بقي سنين بين أهل السنة الجواب، ولو بقي سنين. فهذا أبو الحسن ممن طال بقاؤه واختفاؤه بين أهل السنة، ولأجل حسن ظن العلماء به حصلت هذه الفتنة الكبيرة التي سقط فيها من سقط وسلم فيها من سلم، وتأرجح فيها من تأرجح، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ففتنة هذا الرجل ولدت فتنا أخرى ليتميز أهل الحق أيضا، والكشف على قناع هذا الرجل في قواعده الفاسدة كان سببا في كشف أقنعة أخرى. والمرء يا إخوة ما لم يكن في قلبه إرادة الحق وتوخيه وطلب الحق فإن هذا من أعظم أسباب الصوارف عن الحق، والله يبتلي العبد ويختبره. قد كنا نظن أن أمور السنة والمنهج صارت أمورا واضحة حتى صار أهل الأهواء يخرجون قواعد ليست باسم المنهج أو باسم الإخوان المسلمين أو باسم جماعة التبليغ، لا، صارت القواعد الفاسدة تلبس ثوب المنهج السلف، وهذه غاية في الخطورة. وهذا يدلك أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. أعود فأقول إن أبا الحسن المأربي عاش فترة بين أهل السنة وحصل ثناء بعض علماء السنة، وعادت من حسن به الظن أن العلماء وطلبة العلم لا يتتبعون كلامه ويحملونه على حسن الظن وعلى محبة السنة، لكن هذا الرجل كان يقرر في مسائل المنهج قواعد لا يلتفت إليها أو لا يعيها كثير من طلبة العلم. أولا لأن هذه القواعد فيها دقة وفيها خفاء عن كثير من طلبة العلم، وهم أيضا يحسنون الظن به، فكان يقرر بعض المسائل على أنها هي المنهج الذي المعتدل الذي يخلو من الغلو، مركب الغلو هذا الذي يستعمله أهل البدع مع أهل السنة السلفيين، كلما تكلمت بحق قالوا هذا غلو، هذا تنطع، هذا تشدد، هذا إفراط، وكلما ميعوا أمرهم جعلوه هو السنة وهو الاعتدال. المهم كان يقرر قواعد ويقرر في أشرطته وفي كتبه أشياء خفية من هذه المسائل التي يريد أن يجعلها أصولا يحتمي وراءها أهل البدع، وهذه خطورة ما يفعله الرجل. الرجل يؤصل قواعد، الرجل لم تزل قدمه في أمر شرعي حتى ينصح ويحث على تركه، الرجل جاء إلى القمة من الفوق فجعل قواعد وجعلها قواعد للمنهج السلفي، وهذه القواعد هو ليس أهلا لها. وجه ذلك أن الرجل ليس في مرتبة العلماء الراسخين حتى يأتي بهذه القواعد ويقررها، والكلام في التقعيد والتأصيل هذا له أهله العلماء الراسخون ممن على كعبهم في العلم والفضل والسنة والخبرة والمعرفة، كل هذه أمور مهمة في أن يقعد العالم تلكم القواعد من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. أبو الحسن المأربي لم يكن على هذا الوصف حتى يتصدى لتقرير هذه القواعد، وكان هو يصور لطلابه أن أهل دماج طلبة العلم في دماج طلبة الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي أن هنالك عندهم شدة، عندهم شدة في المنهج، وأن الذي يذهب إلى مأرب محل إقامة أبي الحسن يصير معتدلا يفهم المنهج. عرفتم؟ إذا ذهب الطلاب عند أبي الحسن المأربي فإنهم سيفهمون المنهج. الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي إمام السنة في وقته ومحدث بلاد اليمن ليس عنده شقائق أبي الحسن المأربي، ليست عنده، عنده فهم عميق للمنهج السلفي ولطريقة أهل الحديث، وحصل للشيخ انسجام بين ما يقرره في أشرطته وكتبه وبين واقع دعوته. الشيخ الذي تراه أو الذي تقرأه في كتبه تراه بين عينيك في حياته، عرفتم يا إخوة؟ لأن من أهل البدع من يقرر كلاما تقول أنت هذا جيد، لكن إذا جئت إلى واقعه يعمل بخلاف هذا الكلام. هذا تابع للمحاضرة، هو يصب فيها بالضبط. المهم يقررون بعض القواعد، وإننا نتعاون مع بعضنا في الحق، فإذا رأيته بعد ذلك مع حزبي يمشي معه ويضيفه ويكرمه ويجالسه، قال قد قلت لك في الكتاب الفلاني نتعاون معهم في الحق، مالك؟ عرفتم؟ الشيخ مقبل بن هادي الوادي الذي تقرأه في كتبه هو واقع حياته مع أهل البدع، ليس هنالك فجوة بين ما يقوله وبين ما يعيشه أبدا، الرجل هو هو. لكن أبا الحسن المأربي واقعه مغاير تماما لما قد يتكلم به، مع أن كلامه أيضا خلل وتأصيل فاسد، فاجتمع عند الرجل الواقع العلمي الفاسد في التأصيل والواقع العملي أيضا. وهو قضى هذه الفترة الطويلة بين أهل السنة السلفيين وهو على جمر، لأن وجود الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في بلاد اليمن صمام أمان جعله الله عز وجل. ولقد صدق الشيخ محمد بن هادي المدخلي قال لو كان الشيخ مقبل حيا لما احتجنا للكلام في أبي الحسن المأربي. صح هذا الكلام، لو كان الشيخ الوادي حيا لما ظهرت فتنة أبي الحسن المأربي لكفاها الشيخ ولكفى المؤنى الشيخ ولا أراح كثير من أشياخ السنة. فهو كان على جمر لأنه لا يريد منهج الشيخ مقبل ابن هادي الوادي، هذا منهج فيه شدة، ماذا تريد؟ نريد أن نكون على تقارب، ونريد أيضا أن نبين الخطأ مجرد بيان، لكننا على تقارب، لا هجر ولا قطيعة ولا قدح ولا طعن. ومن أجل هذا التقارب الذي يسعى إليه قرر أن الإخوان المسلمين ليس من الفرق الهالكة، وإنما هي أيضا من الفرق الناجية، طمعا في هذا التقارب. فأقول إن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي كان الطلاب عنده على معرفة بطرق الحزبيين من خلال تقرير الشيخ وكلامه وجهاده أيضا ومواقفه أيضا، لكن من ذهب إلى مأرب فإنه يتغير. لماذا يتغير؟ لأن أبا الحسن المأربي يقرر لهم في دروسه هذا المنهج الذي فيه اللين والتقريب وذم الهجر والتقاطع وذم الطعن والتعايش مع بيان الخطأ. إذا كان الطالب عند الشيخ مقبل قال الإخوان المفلسون، هكذا يقول الشيخ ويدلل على انحراف دعوتهم ولا يغش المسلمين. أبو الحسن ليس له شريطا واحدا في ذم سيد قطب والإخوان ولا في بيان منهجهم الفاسد ولا في بيان دعوتهم التي أضرت بالمسلمين، ليس عنده شريطا ولا كتابا ولا محاضرة، إنما كل جهده في دفع الغلو، وجعل كلام أهل السنة في أهل الباطل من الغلو. هذا يحامي على من؟ نصب نفسه محاميا على من؟ على أهل البدع. عرفتم؟ فهو لما تكلم العلماء في سيد قطب وأنه يقول بوحدة الوجود انتصب مدافعا، وإنه لا يقول كذا وإنما أراد كذا فكذا، مع أن القول بوحدة الوجوب قول ظاهر واضح. وقال لا ينبغي أننا نغلو، ونزل على الغلو أحاديث الخوارج، مع أن الذين تكلموا في سيد قطب هم آحاد أهل السنة. هل هم طلبة علم الذين تكلموا أم علماء راسخون؟ علماء راسخون. فهو من جهة يقول عليكم بالأكابر ومشايخنا الكبار، وعند التطبيق العملي يكونون عنده صغارا. عرفتم يا إخوة؟ فهو الذي يقرر ما يريد. سيد قطب تكلم فيه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، تكلم فيه الدويش، تكلم فيه عبد الله الدويش، نعم، تكلم فيه الشيخ والشيخ ربيع بن هادي المدخلي في كتب نافعة أبان فيها ضلال الرجل بما لا نزاع فيه لمن أراد الحق. وكتب الشيخ ربيع ربما على رف مكتبته، ربما لو التفت وراءه لرأى كتب الشيخ ربيع المدخلي، ومع هذا يأتي إليهم أظنه في عدن ويدافع عن سيد قطب ويتهم من يتكلم فيه بالغلو. هذا سلفي، عرفتم؟ هذا من صوته في أشرطته ومحاضراته. فكان من يأتي إلى مأرب من الطلاب يحصل له في مسائل المنهج فتور. عند الشيخ مقبل يتكلم بقوة في أهل البدع والحزبيات، وعند الشيخ أبي الحسن ممنوع هذا الكلام، هذا الكلام ممنوع. ومن تكلم بما يتكلم به علماء السنة كالشيخ ربيع المدخلي وكالشيخ مقبل الوادعي فإن عليه إشارة استفهام. إشارة إيش؟ استفهام. لماذا هذه الإشارة؟ لأنه هذا قد يؤثر في بقية الطلاب، وهو يريد أن يربيهم تربية التمييع للمنهج السلفي، ويصير المنهج السلفي مطاطا يتسع متى شئت وتضيقه متى شئت. ومن هنا قرر المنهج الواسع الأفيح، نريد منهجا واسعا أفيح. هذه العبارة نريد منهجا واسعا أفيح يدل عليها مواقف الرجل، أنه فعلا هو متضايق من ضوابط المنهج السلفي. المنهج السلفي لا يثبت فيه إلا الصادق، المنهج السلفي لا يثبت فيه إلا من آثر ما عند الله عز وجل. المنهج السلفي يحتاج إلى تصبر، وأن تضع حطام الدنيا أيضا بين تحت قدميك، لأن الله عز وجل ابتلى أهل السنة بمثل هذه الشدائد ليبين الصادق من غير الصادق. فأنت إذا قررت قواعدا لهذا المنهج الواسع الأفيح ممكن أنك تتعامل مع الإخوان المسلمين، ممكن أو لا؟ ممكن. وإذا أرسلوا إليك أموالا وأنت قائم على مركز تقبل منهم المنهج الواسع الأفيح، ولماذا لا؟ أرسلوا أموالا لطلبة العلم، لماذا لا نقبل؟ وممكن أن يبنون لك مكتبة منهج واسع أفيح. لكن هؤلاء ليسوا على أصول التعامل السلفي، ولذلك من كان طالبا في مأرب فإنه سيفتر، وهذا يدلك على خطر التثلمد بين يدي الشيخ وهو على هذا الحال. التتلمد ليس سهلا، تلقي العلم ليس سهلا، فهو من جهة يقول العلماء الكبار سلمهم الله سماحة الوالد سماحة المفتي، هذا وقود المعركة، لكنها نفعته طويلا. أنت لم تنفعه؟ من أخبرك؟ طيب. لم تنفعه طويلا. حتى في ردود أبي الحسن المأربي كان يرد على النجم ويقول فضيلة الوالد سلمك الله، ويعطيه كلام بعد هذه العبارة لا يجرؤ عليه أحد. سلمه الله هذه من أجل أن تهدئ من وقع العبارة التي ستأتي، وتأتي عبارة فيها من الجرأة على الأشياخ والعلماء ما لا يطيقه أحد. وصدق الإمام الشوكاني في أدب الطلب قال: هذا أدب زائف لا ينفق إلا على بهيمة. فلم يستمر هذا الأمر من العبارات المؤنقة من أجل أن يقرر باطلة، لأن الله عز وجل يحفظ دينه مهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فالطلاب الذين عنده صاروا يسمعون هذا الكلام في محاضراته وفي دروسه، ولا شك أن هذا يؤثر في الطالب إذا كثر الاستماع إليه، مع ما يحظى به أبو الحسن المأربي من ثناء أشياخ السنة عليه، هذه تدفعه إلى أن يصير منتقدا لعلماء السنة. عرفتم؟ فكان عنده في أشرطته وفي كتبه أخطاء، وفي كلامه أخطاء، فجمعها طلبة العلم وكتبوها في ورقة، ثم ذهبوا إليه إلى مأرب، وفي صحبتهم بعض المشايخ من أهل السنة من مشايخ اليمن، ومحمد الشيخ محمد الإمام كان معهم، وذكروا له بعض هذه الأخطاء، فتكلم. فكان من ضمن هذه الأخطاء قوله في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم غثائية، وهذه الغثائية تضر، وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غثائية، هذه كلمة عظيمة خطيرة، هل تصدر من رجل يجل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم قدرهم؟ الغثاء ما هو؟ هو الذي يطفو فوق السيل، الزبد، والذي فيه مجمع الأوساخ والأدران، هو يطلق هذا اللفظ على من؟ على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن القادمين إليه بالنصيحة هو في نظره أنهم طلبة علم صغار، فأخذته العزة بالإثم وقال هذه الكلمة ليست سبا، ولو عبر بتعبير آخر فهو أولى. هذا بعد مراحل، وصار يبحث في الكتب لعله يجد مخرجا من هذه العبارات، وقال في عبارة أخرى: في تتعلق بالتربية، نعم، هناك نقص في التربية، أو بهذا العبارة لم يسلم منه حتى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عرض هذا الكلام على الشيخ صالح اللحيدان قال هذه زندقة، هذا ضلال. فهذه العبارات التي أطلقها هذا الرجل لحكمة بالغة من الله عز وجل من أجل أن يبين مدى تعظيم الرجل للحق ورجوعه إليه، فبدل أن يتوب ويستغفر ويرجع ويعجل بالمتاب إلى الله عز وجل من هذه الألفاظ صار ينافح ويجادل بالباطل. أمك الله. وبعض الطلبة المهم عنده أنه قد تراجع ولو بعد معركة حامية الوطيس. العلماء يعرفون صدق الرجل وأن خطأه كان فلتة غير مقصود بسرعة رجوعه وفيئته إلى الصواب. إذا نبه المخطئ عن خطأه ثم هو رجع بسرعة بندم إلى الصواب عرفوا أن الرجل كان الخطأ فلتة، كان غير مقصود، عرفوا أنه صاحب سنة ودين. لكنه لو أخذ يجادل ويماري وينافع عن باطله عرفوا أنه صاحب هوى. وصلت؟ وصلت أو لا؟ لأن العلماء يفرقون بين من حصل منه خطأ جهلا فإنه إذا علم تعلم وإذا ذكر تذكر، ويفرقون بين من إذا بان له الحق فعاند الحق. هذا مؤشر إيش؟ هذا مؤشر وجود هوى. عرفتم؟ فأبو الحسن في هذه الألفاظ لم تكن له سرعة فيئة ورجوع إلى الحق، بل كان يبحث عن مخرج من ها هنا ومن ها هنا. وحصل بينهم كلام في هذه العبارات، ثم كلام أيضا فيما يتعلق بسيد قطب، وإنه كان يقول إنه لم يتكلم بوحدة الوجود، وإن المصريين يعبرون بكذا وكذا، ويريد أن ينافح عن سيد قطب. منافحته عن سيد قطب يسر بها من؟ أجيبه، القطبيون الحزبيون، ويقولون إن أبا الحسن طيب ما عنده غلو معتدل، وهذا يجعل بينه وبين هؤلاء صلة وجسر للتواصل، وأيضا يخرج من المعركة الحامية الوطيس. عرفتم؟ يعني إذا قيل الشيخ مقبل بن هادي الوادي أو الشيخ ربيع بن هادي المدخلي أو الشيخ محمد بن أمان الجامي أو مشايخ السنة ليتكلمون في أهل الأهواء والبدع قالوا لا لا، أبو الحسن ليس مثلهم، عنده حكمة وعنده تعقل وعنده وسطية واعتدال، وهذا يجعله مع الحزبيين في ماذا؟ في راحة ودعة من الصراع بين الحق والباطل. فمن جهة محسوب مع السلفيين، ومن جهة يرتاح إليه الحزبيون. وصلت؟ وصلت أو لا؟ يعني هو في برزخ بين بين طريقين، صح، برزخ بين طريقين. من جهة أنا مع السلفيين أستظل بظلهم وأمشي في ركابهم ونأكل من ثمارهم، ومن جهة أخرى لست في معركة شديدة مع الحزبيين، وهذا يفسح لي مجالا إذا سافرت إلى الإمارات، إلى قطر، إلى دول الخليج، أن يكون معي مع هؤلاء نوع من الصلة، ولربما يكون في الأمر أطماع دنيوية أيضا من أجل ما عند الحزبيين من دنيا وافرة. عندهم دنيا وافرة؟ أرأيتهم كثيرا؟ فهذه الأمور وهي آفات في القلب وصوارف عن الحق، ألا أراد الرجل أن يمشي مع الاثنين؟ وهل يمكن له أن يمشي مع الاثنين؟ لا يمكن، لأنه سيمشي مع الحق والباطل. لا يمكن أن تكون وسطية. لماذا؟ لأنها تخضع للتنازل عن الحق. أنت من أجل أن تمشي، من أجل أن تمشي معهم لابد أن تتنازل عن الحق الذي عندك. لا يمكن. وقد قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يمكن، لا يمكن، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الحزبيون اليوم يريدون أن يمسكوا من نصف العصا، ويريد أن يتعايش الجميع مع بعض. نريد أن تجتمع الكلمة، لكن شرط اجتماع الكلمة أنها تكون على الحق. صح؟ صح يا طلبة العلم أو خطأ؟ ضابط مهم، لا اجتماع إلا على الحق. فإن حصل تنازع نحتكم إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرجل أراد أن يمسك من نصف العصا. إذا التقى ببعض أشياخ الحزبيين قال: قد رددت على هذا الغلو، وقد بينت أن هذا غلو، وقد شرحت في محاضراتي ودروسي أن هذا من الغلو. ماذا يقول له؟ جزاك الله خير، أنت فهمت المنهج فهما معتدلا. فهو من جهة مع السلفيين، ومن جهة من أعظم من يطعن في السلفيين. عرفتم يا إخوة؟ واتكأ على أمر آخر، اشتغاله بعلم الحديث. ولذلك من تعلم الحديث لينصر مذهبه مكر به. وصلت؟ وصلت؟ هكذا وعلى حمار أعرج. من تعلم الحديث لينصر مذهبه مكر به. ما تعلم الحديث ينصر دين الله عز وجل، إنما تعلمه لينصر الباطل الذي عنده، فإن الله يمكر به. فأنت لما تبحث في كتب الحديث وتريد أقوالا تسند ما أنت فيه، يعينك الله؟ يسددك؟ لا. أبو الحسن كان يعتقد ثم يستدل. الحق ما هو؟ تستدل ثم تعتقد. لا، كان يعتقد البلاء والخطأ والضلال ثم يفتش في الكتب. وقد جند طلابا كثيرين، وقد كنت حضرت هذا التجنيد، عشت في أو عشت مع الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي 10 سنوات إلى أن توفي رحمه الله وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ثم حصل اضطراب بعد ذلك بوفاة الشيخ، وخرجنا إلى معبر عند الشيخ محمد الإمام أياما، ربما حتى شهور، لا شهور. وبعدين اتصل بي أحد طلبته من الليبيين وقال تعال عندنا، هناك يوجد بيت. قال تعال أنت وعائلتك. وقد كان الإيجار في معبر، الحق أنه إيجار عالي، عالي بالنسبة للدخل الذي عندنا، ربما لو أخبرتكم به ضحكتم. المهم قلت هذا طيب. ووقتها أبو الحسن كان على السلامة، كان على أصل السلامة. ذهبنا هناك، بعد ذلك أخبرني شخص التقى بأبي الحسن المأربي بعد صلاة الفجر من طلابه، قال ماذا تعرف عن أبي مصعب؟ قال نعرفه أخا فاضلا، أو بنحو ما قال. قال أخبرت أن عنده شدة في المنهج. أرأيتم؟ يعني كان سر طلب مجيئي هناك ليس يعني تهيئة مكان لي ولأهلي، إنما كان السر تعديل البراتشوات. أيوة، صدمت بعد هذا لما أخبرت بهذا الخبر. إذا كان المقصود هو هذا لابد أن نعدله قبل أن نسافر إلى ليبيا، يحتاج إلى تعديل. سيارة نوع بيجو بيضاء اللون 45-5-5-9-0-0-2-7، أرجو من صاحبها الحضور أمامها. الله يستر، خذ معك من هذا يؤكد لك أنه لم يكن راضيا عن منهج الشيخ مقبل ابن هادي الوادي، ويرى أن فيه شد، لأنه لا يطيق صبر الشيخ. الشيخ قال لنا مرارا وتكرارا، لو سافرتم كلكم، لو بقيت وحدي، ما تركت الأمر الذي أنا فيه. هذه مرارا نسمعها دائما. ولو جاءه شخص يشعره بأن له فضل على الدعوة، كان هنالك أخ ليبي يحسن، يعني جاءت آلة تصوير كبيرة مثل الغرفة، ويقال أنها في اليمن ليست إلا قطعتان أو ثلاث في اليمن كله، واحدة عند الرئيس، واحدة عند الشيخ مقبل. جاءته يعني هدية من مكان، طبعا بقت موجودة، ما يعرف إخواننا طلبة العلم كيف الدخول فيها، يعني هي حجمها كبير. رأيته جاء أخ ليبي هنالك في دماز له معرفة بالأمور الإلكترونية وكذا، من هنا وهناك من هنا وهناك ينظر في الأوراق وفي كذا، اشتغلت آلة التصوير وهي على تقنية عالية جدا، يعني ما أدري كم تخرج، وتريد كتب يخرج تخرج كتب من هذه الطابعة نفسها. طبعا لا شك أن هذا فيه خير كثير للدعوة ولكتب الشيخ ولتصوير أشياء كثيرة، يعني فيه خير كثير جدا. المهم من الذي يعرف يشغل هذه الآلة التصوير؟ ما في إلا الليبي هذا، هي حكر الوكيل الحصري، يعني هي حكر على هذا الليبي. المهم الليبي الأخ الليبي هذا أراد بالتعبير الليبي أراد أن يقيس غلاه، أو يريد يعني يريد يعني يريد أن يشاد به، أن يتمسك به، أن يقال لا يا فلان لا تمشي، من لآلة التصوير، من لآلة التصوير تتركنا وتترك الدعوة. المهم جاء عند الشيخ قال يا شيخ أنا أريد أن أمشي إلى معبر، أنا وأهلي معبر عند الشيخ محمد الإمام، أريد أمشي أنا وأهلي. قال الشيخ استخير الله، فإن خار الله لك تمشي. كان يعني لا شك أنها صدمة. ثم جاء الشيخ أظنه في درس العصر قال لا أحد يظن أن له فضلا على الدعوة، الدعوة لها الله عز وجل. كلمة قاتلة هذه، كلمة قوية إلى النهاية. هذا يطيقه أبو الحسن المصري؟ يطيقه؟ الجماعة يريدون يأكلون من الجهات كلها. قال الشيخ استخير الله يا بني. وبعد ذلك مشى الأخ واشتغلت آلة التصوير. هذا سر عجيب في حياة هذا العالم، صلة غريبة لا تستطيع أن تفسرها، ثقة واعتماد على الله عز وجل، شيء عجاب. استخير الله وامشي. وانظر إلى قوله استخير الله، يعلمه ويربيه على السنة. ويقول مرارا من أراد أن يعين طلبة العلم فجزاه الله خيرا لكن بلا شرط ولا قيد. دائما هذا نسمعها دائما، تريد تعين طلاب العلم هذا باب للخير، لكن لا تشترط ولا تجعل قيدا. ولذلك سبحان الله العظيم يمر بالمركز الدعوة دماج، دار الحديد بدماج، أوقات ليس فيها ليس عند الطلبة ما يأكلون، ولا هو في الأيام العادية نأكل هذا الفول الصباح، الماء أكثر من الفول، والفول حبات، مجموعة حبات، هذا في الأيام التي هي زهو عندنا، أيام الزهو. وكان الأرز في الغداء هذا لما يضعه القائم بالطبخ ينزل كتلة واحدة، وفيه بعض قطع طماطم هكذا، أما اللحم فقد نسيناه بصدق يا إخوة، نسينا اللحم. الشاهد أن تأتي أوقات كان المعهد ليس فيه شيء، وكنا نحن أصحاب العوائل الزوجات والأبناء كذلك ما عندنا شيء. يمشي الأخ يقف في طابور الإخوة العزاب بالصحن كي يرفع إلى زوجته، كي يرفع إلى زوجته وأبنائه شيئا من الطعام. ومع هذا لم يجر هذا الحال الشيخ إلى أن يذل الدعوة أبدا، كان شامخا كالطود الشامخ، ولم يجره هذا إلى أن يتصل على أحد. قد كان يأتيه الأخ أحمد الوصابي ويقول الشيخ ويقول يقول يا شيخ ليس عندنا شيء، الطلاب ما عندهم شيء، وكانوا ربما يصلون 2500 وفي بعضها 3000 في أوقات العطل. يقول الشيخ الكلمة المعروفة عنه على الله، نحن وهم على الله عز وجل. ومرة قد ضاق الأمر جدا، أذكر هذا ليس استطرادا، هذا تعميق لحال أبي الحسن المأرفي، ليس من قبيل الاستطراد، كي تفرق بين صاحب السنة وصاحب الهوى الذي يطوع دينه من أجل أهواء نفسه. فيأتون يقول يا شيخ ما عندنا شيء للطلاب، يقول الشيخ على الله نحن وهم على الله عز وجل. ومرة جاءه في الليل، خرج من بيته الشيخ مقبل حافيا مسرع هكذا ومعه أظن كيسة أو كذا، ويطرق على باب أحمد الوصابي، كان قريب من المسافة ليس بعيدا، يطرق على باب أحمد الوصابي ويقول يا أحمد ألم أخبرك على الله، وهكذا يمسك الكيسة الشيخ. فأنا أقول إن من أعظم ما تميز به علماء السنة هو التحلي بالصبر والتوكل على الله عز وجل، وقد أيقنوا بقول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأيقنوا بقول ربهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عفان بن مسلم الصفار، هذا في زمن الإمام أحمد، لما جاء إليه كي يقول بأن القرآن مخلوق في زمن المأمون، قالوا إما أن تقول وإما نقطع عليك ما يأتيك من بيت المال، وكانت 1000 دينار بقيمتها عندهم في وقتهم. فماذا قال عفان؟ قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما سأقول، وامسكوا 1000 التي عندكم. فجاءوا في آخر النهار شخص طرق عليه الباب وقال ثبتك الله كما ثبتت دينه، وهذه 1000 تجري عليك كل شهر. الحزبيون ليس عندهم هذا التوكل على الله عز وجل، وهم يذلون أنفسهم ودعوتهم من أجل أن يستدروا بها الأموال وأن يعيشوا في عيش طيب. نكتفي إلى هنا يا إخوة، أنا ما قد بدأت في ذكر المآخذ على أبي الحسن المأربي، ربما نكملها غدا ونرجع إلى درس 40 إن شاء الله. غدا نكمل ما يتعلق بأبي الحسن المأربي كل هذا حرصا واستجابة لطلب إخواننا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله يحفظكم. يقول الأخ، يقول الشيخ محمد بن هادي المدخلي: اثنان كانا يخافان من اثنين في بلدين اثنين. هذا ممكن أن يكون لغز بين السلفيين. اثنان يخافان من اثنين في بلدين اثنين. شقرة في الأردن، إبراهيم هكذا، أبو مالك إبراهيم شقرة في الأردن، يخاف ممن؟ من الألباني. قال يخاف منه ويستفيد بالتملق إليه، مقاربته للشيخ ناصر في حياته رحمه الله. فلما مات الشيخ ناصر رأيتم شقرة ماذا عمل. ومقبل في اليمن كان يخشاه أبو الحسن، هذا حق. وأظن لو أن أبا عبد الرحمن الشيخ مقبل رحمه الله أدرك فتنته هذه لما احتجنا فيها إلى كلام، ولا أطفأها بأمر الله عز وجل بكلمة واحدة. فكم قد قمع الله به من أهل الأهواء في تلك البلاد، وكم قد نفع الله به، ونحن نشهد على هذا. وقال أيضا: حدثني بما سمع من الشيخ مقبل لما كان عندكم هنا يعالج، واتصلوا به من اليمن يشتكون عليه صنيع أبي الحسن، فقال لهم: دعوا عنكم أبي الحسن، فوالله لو اشتد ساعده ما بالى بأحد ولو خالف أهل السنة جميعا، فدعوه عنكم فلن يضر الدعوة ولن يضر الله شيئا. كلام الرجل رحمه الله. هل ضر الدعوة أو ضر نفسه؟ ضر نفسه. تأملوا في حال أتباعه، بعضهم طلبة علم ضيعوا أنفسهم ويزالون وراء أبي الحسن على قاعدة عنزة ولو طارت. تعرف هذه القاعدة؟ أين قرأتها؟ طيب، طيب هذه ورقة مهمة. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، شيخنا بالنسبة لأبي الحسن ما تقول في قول الشيخ الفوزان والعباد فيه وهم أهل خبرة ودين؟ هم أهل خبرة نعم، لكن ليس خبرة به. أما أهل الخبرة به وبأقواله وبمواقفه وبصراعه منذ سنوات طويلة هو الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي، فأنا أرد عليك من كلامك. هم أهل خبرة ودين نعم، شيخ الفوزان الشيخ العباد أهل خبرة ودين. السؤال: من هو أخبر بأبي الحسن المأربي؟ هذا سؤال مهم يا أخوة، مهم. ولذلك الشيخ الفوزان والشيخ العباد هم من العلماء السنة، لكن هل الشيخ الفوزان والعباد أخرج كتابا يرد فيه على من حكم على أبي الحسن المأربي؟ ثم بعد ذلك هل إذا أخرج كتابا أورده بالأدلة والبراهين

السلام عليكم، أرجو أن تذكر لنا بعض مآخذ على أبي الحسن المأربي. نحن فيها. جار لي يقول بأنه سلفي وأنه يعرف السلفية وأن عنده عقيدة سليمة ومنهج قويم، ولكن يخالط المآرب أتباع أبي الحسن ويصافحهم ويضحك معهم ويأكل معهم. وعندما قلت له أنه لا يجب هجرهم ولا يجوز مخالطة، قال أنه يتبرى من أبي الحسن ويبدعه، وإنهم يخالطون بحجة المتاجرة معهم فقط، وأنه لا يمكن يأخذ منهم علما. لا، سيتأثر بهم، يتاجر مع أهل السنة السلفيين، سيتأثر بهم ويميلون به، يجلس معهم يوم على غداء ويوم على عشاء ويقضى عليه في الإفطار. السلام عليك، حياك الله شيخنا، نريد منكم بيانا حول الاجتماعات المقررة هذه الأيام في الساحة بين الشباب السلفي، مع العلم أنه قد حدد كل يوم خميس من كل أسبوع يجتمع فيه الإخوة، وهل هي من منهج السلف في شيء؟ مع العلم أنه قام أحد الشباب في إحدى الجلسات وقال إن السلفية متخاذلون. لا، هذا خطأ، هذا الكلام أن يقول على إخوانه هذا. أنا أحبذ أن الإخوة ينصرفوا إلى العلم والعمل، ينصرفوا الإخوة إلى التعلم وإلى العلم وإلى الدعوة وإلى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أنا أنصح الإخوة أن يكون همهم العلم والدعوة إلى الله عز وجل، أما أننا نجعل لنا مكانا بعيدا عن مساجدنا ونجلس فيه ونأخذ في القيل والقال وتفتح علينا أبواب، أقول تفتح علينا أبواب على السلفيين، قد كانوا منشغلين بتلقي العلم وبالدروس، صاروا الآن منشغلين، هذا يريد يكون في كتيبة، وهذا يريد أن يكون في سرية، وهذا يريد أن يكون يعني يصارع، يريد لعله يجد له فتوى في دخول الانتخابات، وهذا لعله يجد له فتوى في إنشاء حزب. ما هذا؟ ما هذا الذي يجري؟ أقبلوا على طلب العلم واغتنموا الذي هيأه الله عز وجل في طلب العلم النافع. وهذه الاجتماعات من يحضرها من أهل العلم، من طلبة العلم، من يحضرها؟ ثم بعد ذلك لماذا هذا الاجتماع الدوري؟ ماذا عندنا؟ كل خميس، كل خميس إيش عندنا حتى نجتمع كل خميس أو كل سبت أو كل أربعة؟ ما عندنا إلا تعلم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله عز وجل، ما عندنا إلا هذا. أما السياسة فمن السياسة ترك السياسة، ما عندنا في السياسة، اتركوهم اتركوهم وسياساتهم، أقبلوا على العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله عز وجل، وجدوا واجتهدوا في تعليم الناس توحيد ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم السلف الصالح، جدوا في هذا، اجتهدوا في هذا، علموا واصبروا وتعلموا، هذا الذي ينبغي أن تتكاتف له الجهود. أما جالسون كل واحد يأتي بمقترح وكل واحد يفتح علينا بابا، وهذا يرى أن ندخل انتخاب، وهذا يرى أننا نشكل حزبا، وهذا يرى أننا نفعل كذا، ويسمي إخوانه العاكفين على العلم النافع والعمل الصالح يصفهم بالتخاذل، هذا تخاذل طيب، إذا كان يجرنا إلى أن ننشغل بالعلم النافع ثم أيضا لا يسمى تخاذلا. هذا هو الحق الذي ينبغي أن ننشغل به. ارجعوا إلى كبار أهل العلم ماذا يقولون؟ عليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة الناس برفق ولين للتي هي أحسن بالتي هي أقوى. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما اجتماع اجتماع ورسائل في أجهزة النقال اجتماع اجتماع اجتماع ايش هذا؟ نريد عطاء عطاء علم دعوة صبر مصابرة حفظ متون حفظ كلام الله حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نريد. أما أن نصير هكذا شدر مدر المساجد هذا هو اجتماعنا. هذا هو يا إخوة أولى هذا هو اجتماعنا في تعلم العلم النافع نتعاون على البر والتقوى. هذا هو الاجتماع الذي يثمر. أما الاجتماعات هذه التي تتصف بالاجتماعات التنظيمية اجتماعات تنظيمية وهل خرجتم خلال اجتماعاتكم الماضية بما فيه اجتماع أهل السنة وائتلافهم؟ الجواب فتحت عليكم أبوابا أو لا؟ فتحت أبوابا. وشكى كثير من الإخوة عن تطرق لبعض المسائل كمسائل الانتخابات وكمسائل الأحزاب. وادخلوا ادخلوا صارعوا صارعوا صارعوا ايش؟ والجمعيات يا إخوة اتركوا هذه الأمور وأقبلوا على العلم النافع والعمل الصالح وأقبلوا على دعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة فهم أحوج ما يكونوا إليكم الآن. اتركوا السياسيين ذهبوا إلى الانتخابات وإلى البرلمانات وتركوا عوام المسلمين. أنتوا رأس مالكم من؟ عوام الناس. أقبلوا على الدعوة على التعليم على حفظ كتاب الله على إتقان العلوم الشرعية على الدعوة إلى الله عز وجل. هذا الذي ينبغي أن نشمر له. أما أن نجعل يوم الخميس اجتماع يوم الخميس اجتماع اجتماع اجتماع ايش؟ ثم من يحضر حتى هذا الاجتماع؟ يجلس الإخوة ثم إياكم إياكم أن يحتال بعض أهل السنة السلفيين على إخوانهم أهل السنة السلفيين. نسوي الاجتماع ومن أجل يأتوا الإخوة ندير اتصال مع بعض المشايخ. موجود؟ موجود أو لا؟ موجود. يعرفون مكانة العلماء في قلوب الإخوة مكانة عظيمة. فمن أجل أن يأتوا إلى الاجتماع ماذا نفعل لهم؟ هنالك اتصالات بالعلماء ويتصلون بالشيخ. الشيخ ماذا سيقول؟ أقبلوا على العلم. مفروض أنه ما فيش اجتماع قادم صح؟ لأننا عرفنا ماذا يريد الشيخ. لا عندكم اجتماع الخميس القادم والبحث على شيخ آخر. طيب الشيخ الآخر قال عليكم بالعلم. لا لا لابد من اجتماع ثالث. من أراد أن يجتمع في بيوت الله فليجتمع في تعلم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله عز وجل برفق ولين والصبر على الأذى. هذا هو الاجتماع العظيم وهذا الائتلاف العظيم. أما أننا كل يدعي أنه يجتمع مع إخوانه وبعدين رأينا بعض طلبة العلم كان من إخواننا يدرس ويحضر قال أريد أن أمشي إلى مكان كذا. قلت لماذا؟ قال نسعى في فتح مركز. مركز إيش؟ اجلس أدرس أدرس بس أطلب علم أترك هذه لها الله عز وجل. الله عز وجل إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه. اتركوا الانشغال بهذه الأمور أقبلوا على طلب العلم النافع. والله عز وجل لو أراد بنا خيرا ولنا خيرا فسيهيئ لنا الأبواب ويفتح لنا الأبواب. لكن أن نترك طلب العلم وكل واحد قد تأبط ملفا أين تريد؟ قال أسعى إلى كذا كذا، وأسعى إلى كذا كذا، وأسعى إلى كذا وكذا. المهم أنا لا أشجع على هذه الاجتماعات، فليبلغ الشاهد الغائب. السلام عليكم، الشيخ ربيع يمنع فتح المراكز والجمعيات، نبه عليها يا شيخ، لأن الإخوة سيبقون في ولا وبراء على هذه المراكز. ما أبلغ وصلت. السلام عليكم، اتفقت أنا وبعض إخواني على المدارسة بعد صلاة العشاء، وليس بيننا من هو طالب علم مستفيد، هل هذا جيد؟ وإن كان جيدا في ماذا ينصحنا الشيخ أن نبدأ؟ أنا أنصحكم بالتلقي على طلبة العلم، قد يسر الله بعض طلبة العلم ممن يدرسون، فاستفد منهم، وما تدرسونه عند هذا الطالب دارسوه بعد صلاة العشاء كنوع من المذاكرة، لكن لا يكون هو أصل. أنتم ليس بينكم طالب علم مستفيد، فماذا سيستفد بعضكم من بعض؟ لا، عليكم بحضور دروس طلبة العلم والاستفادة منها، وأن تجعلوا وقتا للمذاكرة، فحياة العلم مذاكرته، وآفة العلم النسيان. طيب، إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.